ولا تساب بلدهم وراح بلد جنب بلدهم عم يفصح شوية وما عم يطلقوا على البيت عيان وما عم تقول له مالك ملك ابني قال لي أمد أنا شفته طير في البلد اللي جنبينا غزال بس غزال حيل قالت له أبوك مات كان مصاحب صاحب في البلد دي اسمه الحاج إبراهيم ما تروح له يا بنت قال حاضر راح لعم الحاج ابراهيم قال له السلام عليك عم الحاج قال له السلام ورحمه الله نعم يا ابني قال له انا ابن فلان قال له الله يرحم ابوك يا حبيبي ابوك كان صاحبي بس بعد ابوك ما توفى انا قطعت رجلي من عندك عشان كلام الناس كتير قال له ليا طلب عندك قال له اتفضل قول قال لنا انا قال لنا بقول لك يا عم الحج زي الطير على بلد بلد يطير يمسان طب سلم لعلمانك انا جاي وقلبك انت عم الحج عشان ليا طلب على بلد ايه الحكاية يا ابن حكى له الموضوع بالضبط قال لي شفتها وعجبتني بنت مين قال لي معرفش وصف له البنت والبنت عارف ابوها عيني عجيب حمد تحية خاصة لابو ياسر الغالي صاحب العشر اليديمة خد الولد وطلع على ابو البنت سلام عليكم عم الحاج قال له سلام ورحمة الله طالب القرب منك قال له معاك كام يا ابني قال له ما معيش حرج الحاج ابراهيم احرج احرج مني قال لي يا ابني لما ما معكش فلوس يا حبيبي هي بنات الناس كده في الوكالة وخلاص خد وروح البيت قال له نعم قال له ما تسافر مصر اشتغل زي الناس اللي عم تشتغل قال له حاضر خد بعده طلع على مصر قضى اسبوع واثنين وثلاث اسبوع من غير شغل ما فيش لا فلوس ولا في عمل ربنا كرمه بشويه شغل الولد كمل ثلاث اربع خمس شهور جه مروحش على والدته على بيتهم لا راح للحاج ابراهيم قال له خاف ابوها خاف ابوها الواد وهو قاعد من مصر شرب المدار جدس للبنت خاف ابوها ايه يا عم الحاج ابراهيم في ايه قال له غيرك اللي ما تقبلوش على نفسك ما تقبلوش على غيرك على غيرك اللي ما تقبلوش على روحك يا ابني ما تطلبوش على غيرك وان قعدت في مجال لازم تعمل حساب لازم تعمل حسب غيرك قال له انت في مصر شغال وشرب البلور وجسم لي جزع غير سأل على اللواغ من البنت مين؟ قالوا له فلان من البلد الفلانية. البلد كانت على البحر. يوسف الولد استأجر عربية يد ونزل على البحر لجماعة صيادين. صباح الخير. قال له صباح الخير يا وش الخير. نعم نعم. قال لهم انا عايز منكم 15-20 كيلو سمك. قالوا له هتاكل عيش فيهم ولا تاجر يعني ولا دين؟ قال له هاكل فيهم عيش. رمى السمكات على العربيه وجي ماشي. جه في الشارع اللي فيه البنت وجي قدام الباب وراح ركن العربيه ووقف وقال لي قال لي اخبر يا سمك شوف جر الشكل. قال لي اخبر يا سمك قال لي اخبر يا سمك سمع اسمك محمد ومن يوم ولدك ومن يوم ما ولدك سبان رب القدرة خلق لنا بحر وخلق في البحور اسبان. ادي حكاية يا ابويا خضرة بعد البن السبان. اخضر يا سمك. الجميلة كانت صحية في وجودها. قال لي عايز اخلي وشي بالفحار. عرفت صوت حبيبة. هي عم تكب الجوزة ويقول لك ايه ده امان عليك اللي انت واخد الجميلة هتورك هتعقد وعقدة. ياللي انت واخد الوحشة ارجوك خد بنزين تعاكد. اول ما سمعت صوت حبيب اواجع الفريق من ايدك. واجع الفريق من ايد البنت. جوزها حس بحاجة. البنت خاطرة قالت له نعم. قال لها ايه رايك لو نفطر بسمك؟ قالت له ماشي. انزل هات سمك. قالت له انزل. قال لها انزل هات سمك. قالت له انزل. قال لها على الطريق لتنزل. نزلت هي على بسطة والتانية وراح شد فتلة بتاع الباب راح الباب مفتوح وقالت يا عمي بتاع السمك برا. انا عم انادى عليك يا حبيب القلب وانت واقف في الشارع برا. عطوني للجبان وجسم السليم برا. جسم السليم برا. انا كنت عايزك انت. أغلى اللي جرى برا ده انا من قرب جوز عايز اعمل يا ازواج اجي واطلع بباب برا ده انا من قدر عرق الجبال لا عارف اجيبه وانا برا ده زرعت عود العنب في قلب البيت قوم طرح العناكين قوم طرح السجر ورنا ده مضروب من جنب يبيل لكن جسمي سليم ورنا. انا مضروبة بجنب اليمين لكن جسمي سليم برا. سلم. الولد فتح بقية الطلفة وجي داخل على السلم. وشاف حبيبه جاي من فوق وهو نايم على السلم، لابسه قميص خوم خفيف لو شفته تقول يا سلام. سلم يا رب يا رب يا رب، تقول يا سلام يا سلام سلم، يا بخت بل وحبيب وبالحضن السليم سلم. يا بخت منه حبيب وراح بالحب الكبير. مسكت ايد حبيبه بعد ما خدته في الحضن وقالت له انت علي انت علي، قالت له انت انا واخدك جبان ضر ولكن النص عليك انت. حبيبي شاور عليا انا كنت بكلم عنك اخويا، قلت بعد اخوك قلت بعد اخوك وانت ولا حد علم الجد قول اخ سلام. مع كلام عن شرط الادب عن خير الراجل البن عشان يطلع سليم يشد كلام الخير. انت تقولش ابره وجعت في قلب في قلب شلت جد تنزل من فوق لما اتبع وجنا لقيت العيال حط من بعض الاتنين وقاعدين تقولش وجع عليهم حيط. قالت له ده حبيبي حبيبي. قال لا طب هقول لك على حاجة، انا اعمل لك ضيف وديك في تبوك وبعدين نسيب الجد اسبوع الاسبوعين وراح اجيب كل مش مراوي. اسمع كلام على شرط الادب بالدور، دنيا غنية ودي مع الاصيل بالدور، دنيا غنية ودي مع العين المولع